بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 53 بعد 100 من قصة الخلافة الراشدة، وهي 19 من روائع عمرية. النهاردة إن شاء الله نتكلم عن موضوع من موضوعات عمر المهمة للغاية. لعل عمر رضي الله عنه كان في زمانه هو أكثر الناس اتصافا بهذه الصفة قاطبة من كل الصحابة رضي الله عنه، وهي صفة العلم، علم عمر رضي الله عنه. أبو بكر الصديق كان أعلم من عمر رضي الله عنه، لكن أبو بكر الصديق كان مات في فترة خلافة عمر رضي الله عنه. ففي فترة 10 سنوات تقريبا كان يعتبر عمر في هذه الفترة اللي هي فترة إمارة المؤمنين، هذه الفترة يعتبر فيها عمر هو أعلم الصحابة جميعا. علم عمر له خصائص مميزة. علم عمر نقدر نقول بمنتهى الوضوح أنه طرف من علم النبوة، من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الأمر بالتصريح في رؤيا رآها، أن عمر رضي الله عنه هو الذي يحمل علمه، هو الذي يستكمل مسيرته صلى الله عليه وسلم. طبعا كأنه صلى الله عليه وسلم عارف أن أبو بكر الصديق فترة خلافته هتبقى قليلة، وفي أحاديث كتيرة كانت بتشير إلى هذا المعنى اللي علينا تعرضنا لبعضها في الحلقات، أن أبو بكر هتبقى مدة حكم للمسلمين قصيرة، وبالتالي العلم الموروث عنه يعني هيكون مش كتير، فترة محدودة سنتين وشوية. لكن عمر هيحكم 10 سنين، هيتعرض لمواقف كتيرة جدا جدا سيظهر فيها علمه الجامل. ففي رؤية رآها جاءت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أبيه، يعني عن عمر نفسه، بيحكي الحكاية، بيقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم. الرسول صلى الله عليه وسلم بيحكي الرؤية لأصحابه، فبيقول: بين أنا نائم إذ رأيت قدحا أوتيت به فيه لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري. يعني الكلام ده شرب لحد ما شبع، لدرجة أنه كأن الارتواء من هذا اللبن وصل لحد الأظفار، وصل لحد أقصى أماكن في جسمه صلى الله عليه وسلم. ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب، يعني قعدت اشرب من كوباية اللبن ديت، قدح اللبن، لحد ما قرب يخلص شوية، قمت الفاضل من القدح أعطيته لعمر بن الخطاب. قالوا الصحابة: فما أولت ذلك؟ شوف هنا التصريح المباشر، كان ممكن يترك الرؤية هكذا، وإحنا ممكن نفهم منها أشياء كتيرة جدا، كأن عمر أخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكمة، أخذ منه القوة، أخذ منه الرأفة، أخذ منه كذا أو كذا. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك لنا هذه التأويلات، إنما قال: يا قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم. العلم، فده فيها شهادة عظيمة جدا، لعل هذه من أعظم الشهادات التي شهد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. العلم، من علمه، من علم النبوة، من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة جميعا والتابعون شهدوا لعمر بن الخطاب بهذا العلم الغزير. وخلي بالك اللي بيشهد لعمر مش أي حد، دول الصحابة كبار أو من التابعين الكبار، العلماء. يعني هو أصلا العالم لما يشهد العالم دي معناها حاجة كبيرة جدا، لأن العالم عارف هو بيتكلم عن مين. فتجد مثلا عبد الله بن مسعود وهو من كبار علماء الصحابة رضي الله عنهم، ومن العالمين بالقرآن الكريم وبالفقه، الفقه الشريعة، ومن العالمين بالحديث النبوي، ومن العالمين بوقائع الأمور بشكل عام، لأنه عاش حياة طويلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلم من أوائل من أسلم، وهاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واصطحب رسول الله صلى الله عليه وسلم سنوات طويلة جدا، وراح بعد كده العراق، وله جمهور كبير من الطلاب. يقول بعد أن جال هذه الجولة الضخمة وتعرف على كل الصحابة ورأى البلاد، عاش في مكة وعاش في المدينة وعاش في العراق، يقول: لو وضع علم أحياء العرب، أحياء العرب، شفت شوف الجملة قد إيه كاشفة عن مدى اتساع العلم الذي يريده، علم أحياء العرب في كفة، ووضع علم عمر في كفة، لرجح بهم علم عمر. احياء العرب. شوف العرب قبائل العرب قد ايه، بالصحابة اللي فيهم، بالتابعين اللي فيهم، بالمستنبطين، بالحكماء، بالشعراء. علم احياء العرب، كل انسان حي من العرب الان في زمان عبد الله بن مسعود لو وضع علمه في كفة، شوف انت بتضم يعني في صحابة اسمائهم لما تسمعها تعرف يعني ينضح منها العلم. هكذا بتكلم على حذيفة ابن اليمان، بتكلم على عائشة أم المؤمنين، بتكلم على أبي بن كعب، يعني أسماء كبيرة جدا. وطبعا علي بن أبي طالب، عثمان بن عفان، الحسن بن علي، أسماء العظيمة. ويقول لو وضع علم كل هؤلاء، كل الذين يعيشون الآن من العرب في كفة، وعلم عمر لوحده في كفة، لرجح بهم علم عمر ولا يبالغ عبد الله بن مسعود، لأن هذا علم موروث من النبي صلى الله عليه وسلم كما في الرؤية التي ذكرناها منذ قليل. قبيسة ابن جابر وهو من كبار التابعين ومن العلماء الأجلاء قال: ما رأيت أحدا كان أقرأ لكتاب الله ولا أفقه في دين الله ولا أعلم بالله من عمر رضي الله عنه. الشعبي برضو من كبار التابعين ومشهور ومعروف، كان يقول إذا اختلفوا في شيء قالوا انظروا إلى قول عمر بن الخطاب. لو اختلف الناس في تأويل آية وفي تأويل الحكم من الأحكام الفقهية مش عارفين يطبقوها ازاي، فريق قال شيئا وفريق آخر قال شيئا آخر، طب انظروا إلى عمر، إلى أي الفريقين رجح، أي الفريقين رجح يبقى هو الرأي الأصوب. هكذا كانوا يفعلون علماء وفقهاء العرب. حبر الأمة عبد الله بن عباس، وهو الذي شهد الرسول صلى الله عليه وسلم له بالعلم ودعا له بالعلم والبركة في العلم، كان يقول: كان ابن عباس إذا سئل عن شيء قال في كتاب الله عز وجل، إذا كان في كتاب الله عز وجل قال به، فإن لم يكن في كتاب الله وكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيء، فيه شيء قال به. يعني إذن عبد الله بن عباس لما كان بيفتي كان يفتي أولا بما في كتاب الله عز وجل، فإذا كان في الكتاب خلاص أفتى به، فإن لم يكن في الكتاب نظر إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان فيه شيء قال به، فإن لم يكن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيء قال بما قال به أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر، فإن لم يكن لأبي بكر وعمر خاصة الاثنين دول فيه شيء قال برأيه، يعني بعد أبو بكر وعمر يستوي عنده أقوال الصحابة. خلاص ممكن يكون صحابي قال قولا لكن بيجد عند نفسه حرية عبد الله بن عباس أن يفتي بغير ما قال هذا الصحابي، إلا أن يكون هذا الصحابي هو أبو بكر الصديق أو عمر بن الخطاب. يقف هنا عبد الله بن عباس لتقدم هذين العالمين الكبيرين على سائر الصحابة في مسألة العلم. وزي ما قلت قبل كده وبرجع أقول تاني أن أبو بكر أعلم من عمر، لكن أبو بكر فترة حكمه كانت قصيرة فعشان كده ما أورث علم كبير، لكن أبو سعيد الخدري كان يقول وكان أبو بكر أعلمنا، يعني أبو بكر طبعا كان أعلم الصحابة رضي الله عنهم جميعا. من أين أتى هذا العلم الغزير لعمر بن الخطاب؟ أتاه عن طريق أمور كثيرة، لعل أهم كثرة المصاحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الحرص على ملازمة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه فترة طويلة لأن عمر منذ أن أسلم وهو على هذا النهج، في صحابة كتير لازموا الرسول صلى الله عليه وسلم ونقلوا عنه علما كبيرا، لكن ليست بالفترة الطويلة التي قضاها معه عمر بن الخطاب، وخاصة أنه كان حريصا على ملازمته حتى وهو يعيش في المدينة أو يعيش في مكة قبل الهجرة إلى المدينة. روى البخاري أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وضع عمر على سريره فتكنفه الناس وقت ما استشهد رضي الله عنه، لما كان طعن، وهنيجي إن شاء الله لتفصيل هذا في حلقة قادمة بعنوان استشهاد عمر، طعن عمر بن الخطاب ففضل في السرير 3 أيام قبل أن يموت، ففي ال3 أيام دولت كان الناس بتجتمع عليه زي تودعه، فكان من ضمن الواقفين عبد الله بن عباس، فهو واقف على عمر وعمر على السرير يدعون الناس، تدعو ويصلون قبل أن يرفع وأنا فيهم، فلم يرعني إلا رجل آخذ من كبية، في واحد من ظهره حط إيدي على كتفه عبد الله بن عباس وبدأ يتكلم. عبد الله بن عباس مش شايفه بس لما تكلم سمع صوته وعرفه، فإذا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، فترحم على عمر، واضح أن عمر في اللحظة دي كان مات، فعلي ترحم على عمر وقال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك. يعني الوحيد اللي أنا أتمنى أن عملي يروح وأقابل ربنا بعمله هو اللي شوف ده ضامن عمل عمر أكتر ما ضامن عمله هو، منك أنت أكتر واحد. طبعا بيقول الكلام ده يعني في وجود عدد كبير جدا من الصحابة ما زالوا أحياء. وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك. أنا أتوقع أن ربنا سبحانه وتعالى يجعلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق. واضح أن الثلاثة دولت الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا وأبو بكر وعمر ما فيش حد بيقارن وضعيته بيهم، هما يعني الصحابي الأول أبو بكر والصحابي الثاني عمر يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه معلومة مؤكدة عند عامة الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. وحسبت أني اللي بيقول الكلام ده، وده مربط الفرس ودليل الاستشهاد بهذه القصة في موضوعنا موضوع العلم، يقول: وحسبت أني كثيرا كنت كلام علي بن أبي طالب كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت وأنا أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يتحدث عن ثلاثتهم مجتمعين يفعلون أمر من الأمور، دخول خروج سفر ذهاب قدوم مجلس على طول مع بعض الثلاثة. عشان كده خلاص خدوا علم الرسول صلى الله عليه وسلم كله، في كل القضايا اللي بيفتي فيها هم حاضرين الفتوى، في كل المسائل اللي بيسألها هم حاضرين السؤال، في كل حتى الكلمات أو الإشارات أو الابتسامة أو الغضب هم يلاحظون كل شيء، وهذا كل السنة. فكانوا أعلم الناس بسنته رضي الله عنهما، أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. طيب احيانا عمر ما كانش يكون حاضر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصه ان عمر كان من سكان العاليه. العاليه يعني العاليه منطقه او مجموعه من القرى بيسموها العوالي، شمال شرق المسجد النبوي، جوه المدينه المنوره بس شمال شرق بعيد شويه عن المدينه عن المسجد، ممكن يكون 3 4 5 كيلو من المسجد النبوي. فما كانش كل يوم متيسر لعمر بن الخطاب انه ياتي الى المسجد النبوي، وكان كذلك الجيران الذي عنده هناك في العاليه. فيعمل ايه عشان ياخد المعلومات الكامله؟ يقول عبد الله بن عباس عن عمر والرواية في البخاري أيضا: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، عشان المسافة بعيدة فمش عارفين بنبقى كل يوم مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو اليوم اللي أنا ما بروحش فيه هو ينزل، واليوم اللي أنا بروح فيه هو ما ينزلش، هو وجاره ده. جاره ده على الأغلب اسمه عتبان بن مالك. طبعا فيه يعني أكثر من تفسير بيقول يعني أسماء أخرى من الصحابة، لكن على الأغلب هو عتبان بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. فيقول: فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. يبقى ديت برضو كان حرصه على جمع كل معلومة عن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لو مش موجود. يعني تخيل انت هذا الوضع، انا لو موجود انا اراقب الرسول صلى الله عليه وسلم في كل افعاله واقواله، فمتابع السنة تماما، واذا لم اكن موجودا وضعت احدا يراقب. ده كان نهج عمر بن الخطاب، فلم يفوته تقريبا شيء من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وأتى أيضا علم عمر بن الخطاب رضي الله عنه من كثرة السؤال. يعني هو الصحابة كتير كانوا يترددوا في السؤال، عمر لعله لقوته، لعله لفرط حرصه على العلم، لفرط ورعه دائما يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم. فكثرة السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم أعطته علما غزيرا، وهذا العلم لم يعطى إلا لمن كانت له هذه الجرأة على السؤال. مثلا مسلم في صحيح مسلم عن أنس بن مالك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك قتل بدر ثلاثا، قعد سايب قتل بدر. يوم بدر كان 17 رمضان، بعد 17 رمضان بثلاث ايام يعني يوم 20 رمضان تقريبا، ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم مرة أخرى إلى قتل بدر. قتل بدر من صناديد قريش، ناس الأكابر قريش وأئمة الكفر. فأتاهم في قليب بدر فقام عليهم فناداهم. الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ ينادي الناس اللي ميتة ديت، قال: يا أبا جهل، ابن هشام، يا أمية ابن خلف، يا عتبة ابن ربيعة، يا شيبة ابن ربيعة، ندعى على هؤلاء الأربعة بأسمائهم. ثم قال: أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا، إني وجدت ما وعدني ربي من النصر والتمكين والغلب عليكم حقا. أنتم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ربنا وعدكم بالعذاب إذا دخلتم قبوركم على هذا الكفر الذي أنتم عليه، فهل رأيتم ما وعد ربكم حقا؟ لو أنا أحضر هذا الموقف أو عامة الصحابة اللي حضروا هذا الموقف غير عمر بن الخطاب، ممكن يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم بيتكلم كلام من نظري، يعني بقول كنوع من المثل، كأني مثلا أخاطب الآن يا صلاح الدين أين أنت كنت فعلت، وأنا لا أخاطبه، ليس أمامي صلاح الدين الآن، فأخاطبه كأني أخاطبه، كأن هذه لغة الشعراء أو لغة الأدباء يفعلون هكذا كثيرا. لكن عمر شايف الرسول صلى الله عليه وسلم بيخاطب هؤلاء، يا ترى يقصد الخطاب حقيقة ولا في معنى معين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة حاضرين كلهم، لسا عمر هو الذي التفت إلى هذا الموضوع، فسمع عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يسمع وأنا يجيب وقد جيفوا؟ يعني هم ناس ماتت بقى 3 ايام ميته، فازاي خلاص الجثث بتتعفن دلوقتي، ازاي هيردوا عليك؟ انت ليه بتسالهم هذا السؤال؟ ولا في مردود اخر او معنى اخر لسؤالك؟ قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما انتم باسمع لما اقول منهم، هم سامعيني ولكنهم لا يقدرون ان يجيبوا، لا يقدرون أن يجيبوا. ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر. الموضوع ده إدى عمر معلومة، إدى له معلومة أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما خاطب كفار قريش الذين قتلوا في بدر كان يخاطبهم على الحقيقة، يعني سمعوا فعلا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وهم في البرزخ، ولا يستطيعون أن يردوا وإن كانوا يعلمون ما يسأل عنه صلى الله عليه وسلم. فدي معلومة، اللي مش حاضر المجلس ده مش هيعرف المعلومة دي. أبسط شيء أقول لكم، السيدة عائشة نفسها، عائشة أم المؤمنين، أنكرت أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم خاطب الموتى في القبور وأنهم استمعوا له. هذه المعلومة التي نذكرها معناها في البخاري عن أنس بن مالك، أنكرتها السيدة عائشة وقالت: قال الله عز وجل وما أنت بمسمع من في القبور. فهي تستدل بآية في القرآن الكريم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسمع من في القبور، وما أنت بمسمع من في القبور. العلماء لهم تأويلات كثيرة في هذا المعنى، لكن بناء على ما عرفه عمر في هذا الموقف نحن أدركنا يقينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أسمع هؤلاء. يا ترى كل الموتى بيسمعوا بهذه الصورة؟ يا ترى هذا خاص بالثلاثة دولت؟ لأن ده ثالث يوم وفاة مش في لحظة الدفن زي ما بيحصل مع يعني الميت العادي، فهذا يعلمه الله عز وجل، لكن معلومة مؤكدة لأن عمر سأل عنها تحديدا. فعمر بسؤاله، وده مقصد الخاطرة أو مقصد الاستشهاد بهذه القصة، بسؤاله هذا حاز علما لم يحزه عامة الصحابة الذين لم يحضروا هذا الموقف. قس على هذا يعني مواقف كثيرة جدا في الفقه في العلم بتقول إن عمر بن الخطاب عنده علم غزير جدا من كثرة سؤاله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في فتح مكة يروي سليمان بن بريدة عن أبيه، بريدة رضي الله عنه بيقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، ده عام بشكل عام في حياته في المدينة المنورة قبل أن يذهب إلى فتح مكة. فتح مكة كان في العام الثامن من الهجرة، فلما كان عام الفتح اللي هو العام الثامن صلى الصلوات كلها بوضوء واحد، يعني من الصبح لحد العشاء يعني ما توضاش، بوضوء الصبح قاعد يصلي الصبح ظهر عصر المغرب عشاء، ودي أول مرة يعملها صلى الله عليه وسلم. ومسح على خفيه، في اليوم ده مسح على خفيه. فقال عمر: إنك فعلت شيئا لم تكن فعلته. شوف برضو ما عداش الموضوع، راح الرسول صلى الله عليه وسلم وسأله إيه اللي حصل النهاردة، إنك فعلت شيئا لم تكن فعلته. هو هنا بريدة ذكر أمرين الرسول صلى الله عليه وسلم عملهم. الأمر الأول اللي هو الصلاة 5 صلوات بوضوء واحد، والأمر الثاني المسح على خفين. المسح على الخفين الرسول صلى الله عليه وسلم عمله قبل كده، لأن هو مسح الخفين أو هذه الشعيرة لم تفرض في عام الفتح، فرضت قبل ذلك، فمؤكد أنه عمله قبل كده، لكن لم يكن يكثر منه، ولذلك بيسأل عنه بريدة. لكن عمر لما سأله على موضوع الجامع ده اللي هو جامع الصلوات كلها بوضوء واحد، هو كان من عادته صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ لكل صلاة، فقال صلى الله عليه وسلم عمدا فعلته، عمدا فعلته، يعني أنا أستطيع أن أدخل الخلاء وأعيد الوضوء مرة ثانية، عندي مساحة من الوقت إن أنا أعمل كده، عندي مساحة من الإمكانية والقدرة إن أنا أعمل كده، أو أدخل أجدد الوضوء على الوضوء، بس أنا تعمدت إن أنا ما أتوضاش طول اليوم وأحافظ على وضوئي من الصبح لحد العشاء. ليه؟ لبيان الجواز، استحباب الوضوء لكل صلاة، لكن جواز الصلاة 2 3 4 5 بوضوء واحد إذا كان عندك القدرة على هذا الأمر، فلبيان جواز الفعل. فقال عمدا فعلته، فهذا رسخ معلومة عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وعند الذين حضروا الموقف. قص على هذا وعلى موقف بدر وعلى غيره من المواقف الكثيرة التي سأل فيها عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابه، فعرف عمر ما لا يعرفه غيره. وعمر رضي الله عنه كان لا يبني أحكاما على الظن، إنما يريد دائما أن يتيقن، وليس هذا لعامة الناس. وعامة الناس زمانه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم، لكن طبيعة البشر، طبيعة البشر أنه ساعات كثيرة معلومة تكون غريبة شوية، تكون مزعجة شوية، تكون كذا، تنتشر بين الناس، لا بسمها الإشاعات، إشاعات حاجة كده يعني لم يتيقن القائل منها فنقلها، ونقلت بشيء من التحريف من هنا إلى هناك، فانتشر الأمر وسط الناس وهو ليس على الحقيقة. عمر ما كانش كده، عمر يحب يتيقن دائما قبل أن يتكلم، وهذا أورثه علما غزيرا. شوف مثلا موقف في صحيح مسلم عن عمر، انتشر في المدينة المنورة في العام 9 تقريبا من الهجرة، انتشر أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلق نسائه. لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من نسائه انتشرت شائعة هكذا في المدينة أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، ولم يكن هذا صحيحا، الرسول صلى الله عليه وسلم ما طلق النساء. عمر لما سمع المعلومة زي ما الناس سمعتها، الناس سمعت أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، كل أمهات المؤمنين، فالناس انزعجت انزعاج كبير، وحدثت شبه فتنة في المدينة المنورة، والناس كلها كانت مكروبة وحزينة على الرسول عليه السلام، سواء العائلات اللي منها أمهات المؤمنين أو عموم الناس بشكل عام. وطبعا عمر بنته متزوجة الرسول عليه السلام، حفصة بنت عمر، فعمر لم يعطي أذنه للناس، الناس تقول زي ما تقول لعل هذا الكلام غير صحيح، مع أن اللي بيتكلموا دولت كلهم صحابة في زمن الرسول عليه السلام، فكل أهل المدينة صحابة. فراح عمر بن الخطاب بنفسه ودخل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، واستأذن حتى وجد صعوبة في الدخول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان حزين وكان لا يسمح لأحد أن يدخل عليه، لكن سمح لعمر أن يدخل، فدخل عمر ودار بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم حوار طويل مشهور معروف، ولعلنا تعرضنا لبعض أطراف هذا الحوار في حلقات ماضية. وبعد حوار يعني شديد من الطويل من الموضوعات المختلفة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، سألوا عن موضوع هذا الطلاق، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم منهم ما طلق نساءهم، فقط قال منهم يعني انعزل عنهم ولسه ما خدش قراره، بس ما طلقش النساء، وشكله هو مش هيطلق النساء. فعرف هذه المعلومة عمر بن الخطاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، وهذا الحوار الذي دار بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعوا له في صحيح مسلم، حوار طويل أكتر من صفحة كتقروه، معلومات معلومات معلومات معلومات كتيرة جدا جدا عرفها عمر وهو قاعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، من فلسفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، من رؤيته عن الجنة، عن الآخرة، عن فارس، عن الروم، أمور كثيرة جدا، حوار شخصي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ضمن الحوار عرف موضوع أنه لم يطلق نساءه، فخرج عمر بن الخطاب من هذا اللقاء ووقف على باب المسجد ونادى بأعلى صوته في المدينة المنورة لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، لم معلومة هذه أصارت مؤكدة، هو يطلق هذه المعلومات المؤكدة ولا يستمع إلى الإشاعات. ونزلت هذه الآية بعدما قال هذا الكلام عمر بن الخطاب، نزلت الآية الكريمة: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. الناس اللي بتنشر إشاعات سواء كانوا منافقين أو ضعاف الإيمان أو الذين لم يتحققوا من العلم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به نشروه، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، العلماء والفقهاء والناس اللي تقدر تعرف المعلومة، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال عمر بعد أن نزلت الآية: فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر، يعني أنا المعني في هذه الآية من رب العالمين سبحانه وتعالى، أنا الذي استنبطت أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطلق نساءه، أنا الذي استنبطت المعلومة الصحيحة، وكل الناس نشرت المعلومة الخاطئة في المدينة المنورة. وهذا من يعني كريم علمه واتساع فقهه رضي الله عنه وأرضاه. فوق كده وكده وكده نور الله عز وجل قلب عمر بالفراسة، والفراسة طبعا ديت يعني ممكن نقول فيها حلقات، حلقات كتيرة. عمر كان عنده فراسة عجيبة جدا، كان يرى الشيء يظن فيه الحق أو أمرا من الأمور فيكون على ما ظن، وكان بيقول الكلام ده يعني عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر ليه كلمة جميلة جدا، بيقول إيه؟ بيقول: ما سمعت عمر رضي الله عنه يقول لشيء قط إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن. هو قال أتوقع يكون الموضوع كذا يبقى هو زي ما توقع، ما يطلعش يخالف أبدا. واللي بيشهد الشهادة دي مين؟ ده ابنه، من أكثر الناس ملزمة له، عبد الله بن عمر. ما سمعت عمر رضي الله عنه يقول لشيء قط إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن. وبعدين حكى كمثال عبد الله بن عمر حكى مثال لهذا الأمر، قال: فبينما عمر جالس إذ مر به رجل جميل، رجل كده ليه هيئة جميلة، الرجل ده اسمه السواد ابن قارب رضي الله عنه، صحابي من دوس يمني، سواد بتشديد الواو، سواد ابن قارب. فمر هذا الرجل فقال: لقد أخطأ ظني. عمر بن الخطاب ظن في شيء وبعدين قال لنفسه: لا، لقد أخطأ ظني، أو إن هذا على دينه في الجاهلية، أو لقد كان كاهنهم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني شكله مسلم لكني أحسب إنه هو يا إما مش مسلم يا إما كان كاهن القوم. كاهن القوم يعني اللي بيرعى الصنم بتاع القبيلة اللي هو كان فيها، هو ما يعرفوش. يعني سيدنا عمر في هذه اللحظة ما يعرفش الراجل اللي معدي ده، راجل داخل المدينة جديد من أهل اليمن بيزور المدينة المنورة في عهد عمر بن الخطاب. فعمر بن الخطاب قال: أنا أظن الراجل ده كاهن القبيلة، قبيلته كاهن قبيلته، أو إن هو مش مسلم. بس أنا وبعدين لقد أخطأ ظني، هو بيلوم نفسه لأنه راجل داخل المدينة وسط المسلمين فأكيد مسلم، وبعدين متردد مش عارف. فقال علي بالرجل، هتقول أمير المؤمنين بقى ذا. فقالوا بقى إيه الرجل، فدعي له فقال له ذلك. فالرجل انزعج وقال: ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم، أنا رجل مسلم تقول لي كنت كاهن في بلدك ولا أنت على غير دين الإسلام؟ وبعدين رجع في كلامه كده وقال لي: قال فإني أعزم عليك سيدنا عمر، إني أعزم عليك ألا أخبرتني، قل لي تاريخك معلش عشان بقى عندي ظن ونفسي أتأكد منه. قال: نعم، كنت كاهنهم في الجاهلية. كنت كاهن القوم في الجاهلية، بس أنا مسلم ومحبش حد يفكرني بهذا إيه، بهذا التاريخ. فشوف الظن بتاعه، هو مشفوش قبل كده، هذه فراسة. ومواقف اللي مثل هذا الموقف كثيرة جدا جدا، ممكن نفرد لها حلقات. لكن أنا عايز أقول لك أن العلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه مع غزارته ومع قوة فراسته لم يكن يبني أبدا حكمه على فراسته، لكن كان دايما يريد أن يتيقن. أنا هقول لكم وأختم هذه الحلقة بهذه الجملة، كلام قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه عشان يقول للناس كلها: أنا غير معتمد بالمرة على موضوع الفراسة، أنا لي الظاهر ولي الذي أراه من حياة المسلمين. يقول عمر رضي الله عنه: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع. يعني بيقول إن ربنا سبحانه وتعالى كان يوحي الرسول صلى الله عليه وسلم بحقيقة سرائر الناس، ما الذي في داخله، أهذا مؤمن أم هذا منافق، أهذا صادق أم هذا كاذب في قضايا من القضايا. فيقول ده كان الوحي، خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم مات فالوحي ما عادش موجود، وإن الوحي قد انقطع، وإن ده بقى نظامه هو في الحكم وهو أمير المؤمنين، وإن نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، اللي أنا شايفه بعيني هحكم به، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، أمناه مش أمناه، أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء. الله يحاسبه على سريرته، أنا لي الظاهر، حتى وإن كان أنا أظن أنه على خير أو أنا أظن أنه على شر، أنا مش دعوة، أنا لي الظاهر. ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال هذا الذي رأيناه يعني، وإن قال إن سريرته حسنة، ما تقولش والله أنا نيتي كويسة، ما إيش دعوة، أنا لي الظاهر فقط، مع أن أنا ممكن أكون ظني مع اللي أنت بتقوله، لكن أنا لا أبني إلا على الظاهر، فكان لا يبني على فراستي. وهذا من دقة علمه، ده الأسلوب الأكاديمي العلمي الصالح الذي ينبغي أن تقاد به الأمم ويتكلم به الناس ويتحرك به القادة في المجتمعات، أنه يبنون أحكامهم على علم وتيقن وليس على ظن أو فراسة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.